الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن سيدنا محمد خاتم المرسلين. أما بعد، روى أيضا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كما جاء في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أمثله في الأمم السابقة. حديث الإمام أبو هريرة رضي الله عنه زي ما الإمام البخاري أثبته في صحيحه، يقول أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، أبرص وأقرع وأعمى. الحديث مشهور وأنتم حافظينه، أراد الله أن يبتليهم. يبقى إذا الابتلاء إرادة، الابتلاء قدر. هتحمد ربنا على إيه وأنت مش عارفه؟ يبقى لازم أعرف ربنا أنه له الكون كله، وله الملك كله، وله الأمر كله، يقضي بما يشاء ويحكم بما يشاء. يا إخوة، والله لي ابن من أبنائي يحضر معي وله أخت، وليس هذا من باب التشهير، لإني أحبها. هذه الفتاة الصغيرة البكر عندها ابتلاء لا يقدر عليه أعظم الرجال في المسجد، هذا ظني والله. سبحان الله، عملت عملية بالأمس وأنا أحدثها، بعت لها دعاء: كيف حالك يا ابنتي؟ قالت: الحمد لله أنا بخير. فبكيت: أنت بخير؟ قالت: نعم نعم، بطن مفتوحة ورقد، سبحان الله، ومنذ سنين على الفراش على ظهرها قرحة وأشياء كثيرة، ولما سمعت كلمة الحمد والله ما استطعت يوما أن تخرج من فمي برضا عن الله مثلها. فعلمت أن البلاء مرتبط بالإيمان، كلما زاد الإيمان زاد الابتلاء. نعم، قولا واحدا حتى نرضى عن الله. ماذا صنع أيوب؟ 18 سنة ابتلاء. ماذا صنع يوسف؟ 7 سنين في السجن، يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. لكنها إرادة الله، وأمثلة عملية حتى نحترم قرار الله، ونحترم قدر الله، ونحترم حكم الله، ونرضى عن الله حتى يرضى عنا، ونقبل على الله. بعت ملك للثلاثة، راح للأبرص: انت نفسك في ايه؟ قال له: البرص ده مرض نحش، فمش في الأرض طبيب بيدويه يخف البرص. والمال؟ قال له: عايز الجمال. فمسح عليه فبرئ وأعطاه من المال ما طلب. وذهب إلى الأقرع فمسح عليه فبرئ وأعطاه من المال ما طلب بقر. وذهب إلى الأعمى فمسح على عينيه فبرئ وأعطاه من المال ما طلب الأغنام. وسابهم في الدنيا، لأن الإنسان عندما يخلد إلى النعمة ويأكل منها ويشرب ويتمتع، زي ربنا ما قال: لو أنعمنا على الإنسان، هو الآن، فإذا أنعمنا أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، بمن هو أهدى سبيلا، بمن هو أهدى سبيلا. ألم يبتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته أشد الناس ابتلاء في الأمة؟ وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الأم تموت والأب يموت والأولاد تموت جميعا ما عدا فاطمة، والأحفاد تموت ما عدا الحسن والحسين. سبحان الله، ويبتلى في أهله ويطرد من بلده وهو أشرف الناس، ويلقى سلى جزور على ظهره وهو يصلي، ويبصق في وجهه ويخنق من رقبته، ويضرب ويطرد ويحاولون قتله 10 مرات. ومع ذلك لم نسمع من رسول الله إلا الحمد والثناء على من؟ على الله. لم نسمع غير ذلك، لم نسمع غير ذلك، ولم نرى في الأرض قدوة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نرى في الأرض، سبحان الله، يعني إن شاء الله أحدثكم عن شيء من النبي في غزوة أحد بعد الصلاة. هذا النبي الكريم لما تفرق الناس عنه في أحد وبقي وحده وهو يقاتل وحده، جيش قوامه 3000 مقاتل، وينادي وهو يعلم أن صوته سيسمعه المشركون قبل المؤمنين، أنا عبد الله محمد هلموا إلي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته ودخلت حلقتي المغبر في وجنتيه وكلمت شفته السفلى ورباعيته السفلى أيضا كسرت، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة، وحتى ابن قنئة أقمأه الله ضربه على كتفه أو على عاتقه ضربة ظل يشكو منها أكثر من شهر، والنبي لو رفع يديه إلى السماء وطلب ملائكة السماء جميعا لنزلت، لكنه يعلمنا الصبر، يعلمنا الجلد، يعلمنا الأدب مع الله صلى الله عليه وسلم. حتى صلى الظهر يوم 7 شوال 3 هجرية في أحد جالسا لم يستطع القيام من شدة ما أصاب المصطفى صلى عليه، صلى جالسا الظهر، وأمر المسلمين أن يصلوا خلفه جلوسا لأنه هو الإمام والإمام يؤتم به. الشاهد الملك ساب لبرس ولأرع ولعمة فترة يتمتعوا، ثم ذهب إليهم للامتحان، السنة الدراسية خلصت جي معاد الامتحانات، راح للأبرس في سورة أبرس، الدين مما أعطاك الله. الإنسان لما بيألف النعمة يعني بيركب عربية، لما يكون شعره يقول لك خلاص كنت واخدين على العربية شقة فيها مكيف، خلاص مش قادر، ده المروحة أكل مش عارف، لا وهكذا. الإنسان لما بيألف النعمة لو ضعيف الإيمان لو لم يعرف الله. السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت في حديث صحيح رواه الشيخان، كان يمر علينا الشهر، الرواية بتقول الشهر ليس في بيتنا إلا التمر والماء، لا يوقد في بيتنا نار. وفي غزوة الخندق لما أشار الصحابة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق بدأ يحفر معهم ويحمل معهم التراب، ولما عرضت لهم كدية صخرة ضخمة لم يستطيعوا التعامل معها استعانوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي لينشر التفاؤل والمعرفة لله بين الناس، فقال بسم الله الله أكبر، أي من الصخرة ومما يقابلنا، وضربها فتحولت إلى رمل، وهو يقول فتحت أو أعطيت، في رواية البخاري أعطيت مفاتيح فارس، أعطيت مفاتيح الروم. الصحابة في غزوة الخندق يحيط بهم 10,000 مقاتل وهم لا يتجاوزون 3,000 أو قليل، ومع ذلك يعلمنا النبي كيف الثبات لو نعرف الله، لو نعرف الله. فلما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سيدنا جابر بيقول حديث الذي رواه الإمام مسلم والبخاري أيضا، رأيت على بطن النبي حجر من الجوع فذهبت إلى امرأتي، حديث مشهور حديث جابر في الأكل اللي عمله للنبي في الخندق مشهور، غزوة الخندق مشهور. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كيف الثبات. لذلك وشكر النعمة إنك إذا لم يقل لا لسائل أبدا، وانتم عارفين في غزوة حنين لما سأله سائل لغنم بين جبلين قال له خذها، قال له ممكن أخذ الغنم دي كلها، قال له خذها، فخرج الرجل بها جميعا إلى قوم يقول أسلموا لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. هل نحن كذلك؟ هل نصلي ركعتين بتوع الجمعة والدقيقتين يخبط ويطلع؟ ليس هذا هو الدين. الدين يقين، الدين ثبات. يا إخوة والله رجل عنده 80 سنة مسن، عنده البروستاتا، نقلوا المستشفى عين شمس التخصصي اللي البول محتبس وهو يبكي ويصرخ. شالوا أولاده جري على المستشفى، فجاء الطبيب مسالك بولية مختص فتعامل مع الحالة ونزل البول، فقام الأولاد بإعطاء هدية للطبيب وبدأوا يشكرون الطبيب، وهذا واجب. إلا أن الأب قال هاتوا ماء لأتوضأ، ولما توضأ صلى ركعتين. قالوا لمن؟ قال لله الذي أخرج البول منذ 80 سنة ولم يسألني هدية. بقاله 80 سنة بينزل بوله ما ليش حاجة. شوف احنا دفعنا قد ايه على مشروع الماء اللي نزل المرة دي. ما توحدوا الله حتى نعرف فضل الله وقدر الله. راح للأبرص قال له المال والحاجة والضرائب والبنوك والأقساط والشغل والمرتبات والأونطة اللي الناس بتقولها الكذابين، لأن مال المال مال من؟ ما ترد على المال مال مين؟ وأنفقوا من مال من؟ من مال الله الذي إيه؟ الذي آتاكم. فقال له يعني انت ما كنت زي كده وربنا ادالك؟ قال له لا، اننا ورثت ذلك كابرا عن كابر. فقال طيب يبقى مباهله بقى، اللهم ان كان كاذبا فاظهر ذلك ورده الى حاله. فرجع الى الحاله الاولى وذهبت نعم الله، والثاني كذلك، الثالث قال له لا انا كنت زيك واما بنعمه ربك فايه؟ فحدث كنت فقير وغلبان وما حلفتيش حاجة والله أعطاني الله الله الله. وظل يقول الله هو صاحب الفضل الأول والأخير، أنا لا أملك شيئا ولا أحمل شيئا ولا أمنع شيئا، خذ ما شئت. فقال بارك الله لك في مالك وعينك وأهلك، إنما أنا ملك جاء ليختبرك. ولذلك ينادي الله، يرسل الله مناديا ملكا ينادي في كل صباح على أهل الأرض اللي عايشين في غفلة، اللهم أعطي منفقا إيه؟ اللهم أعطي منفقا إيه؟ نوما. زهقنا عايزين نروح، الخطبة بقى لها 11 دقيقة ولا 12 دقيقة، عايزين نروح بقى نريح. هتريح وهتقابله، والله العظيم هتقابله، وهتندم على كل دقيقة قضيتها بره الجامع، وهتندم على كل كلمة قلتها لا ترضيه، وهتندم على كل فعل مخالف لأوامر الملك. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض أجمعين. اللهم اكتب لنا السلامة في الأهل والمال والأوطان، واجعلنا من أهل الجنان، وارحم آباءنا وأمهاتنا، وأصلح أولادنا، وأحسن لنا الختام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واقموا الصلاة.